إن جواب العالم الراهب العالم اسمه جواب الحكيم. إيه بقى هو جواب الحكيم؟ طيب جواب الحكيم أن ينزل المفتي الكلام على مقتضى حال المستفتي، ده جواب الحكيم. يعني ممكن يزود في الجواب أكثر من حاجة السائل إذا لمح أن السائل يحتاج إلى مثل هذا. يعني حديث أبي هريرة في السنن وهو حديث صحيح، قال جاء جماعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طب هم سألوا عن الميتة البحر ولا سألوا عن طهورية ماء البحر؟ سألوا عن طهورية الماء ولما سألوا عن حل الميتة؟ طب لماذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم ميتة البحر؟ أهذا اسم جواب الحكيم، أن يزيد المفتي في الجواب زيادة لا يستغني عنها المستفتي، لأنهم إذا استشكلوا طهورية ماء البحر فاستشكالهم لميتته أولى وأقوى وأظهر. ليه؟ لأن احنا عندنا نص عام بتحريم الميتة كلها، حرمت عليكم الميتة والدم. أدي الميتة اسم جنس محل بالألف ولا يشمل كل أنواع الميت، كل ما مات كان له روح فمات. طب ما السمك ما هو بيموت أهو، فممكن يدخل تحت الدليل العام، الدليل العام. وبعض الصحابة رضي الله عنه كأبي عبيدة بن الجراح وهو من هو في الفهم والعلم أعمل هذا الدليل على عمومه، كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة سيف البحر وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وأعطانا جراب تمر. الجيش ده كله التموين بتاعه كان عبارة عن جراب من التمر، فكان يعطينا في اليوم تمرتين تمرتين أو تمرة تمرة، فكنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء حتى إذا فن التمر أكلنا ورق الشجر. وفي يوم من الأيام رمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. العنبر حاجة ضخمة كده، يعني زي ما وقف الحديث إن الشوكة بتاعة العنبر ده كانت طويلة جدا لدرجة أن أبا عبيدة بن الجراح وقف الشوكة بتاعة العنبر ده وجاب أعلى جمل وأطول رجل ركب الجمل فعد من تحت الشوكة دي، يعني حاجة إيه، حاجة ضخمة جدا. فأبو عبيدة بن الجراح أول ما ساكن البحر ده الحوت العظيم ده البحر قذف بيه على الشاطئ، قال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه. ليه؟ أعمل عموما ميتة، حرمت عليكم الميتة برغم دي ميتة البحر لكنه أجراه تبع العموم، قال ميتة لا تأكلوه. ثم رجع إلى نفسه وقال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. إنما أكلوا من باب الضرورة مش من باب أنه ميتة، أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. فأنا عايز أقول إذا كان يعني مثل أبي عبيدة بن الجراح وهو من هو جلالة وفهما وعلما استشكل موت ميتة العنبر وهل يؤكل ولا لا يؤكل وأكلوا من باب الاضطرار، فما بالك بجماعة من الأعراب يصيدون اللؤلؤ كما ورد في بعض الأحاديث في البحر فاستشكلوا طهورية ماء البحر. يبقى استشكال ميتة البحر أولى وأولى لأن فيها دليل عام بتحريم الميتة في كتاب الله تبارك وتعالى. فعشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام أجابهم بجواب الحكيم بيقولوا له أنا توضأ بماء البحر، كان ممكن يقولوا نعم توضأ بماء البحر وانتهى الجواب على كده، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم ذلك، إنما قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فزادهم في الجواب زيادة لا يستغني المستفتي عنها. طيب